وقوله عليه الصلاة والسلام وتقليم الأظفار، القلم هو القطع والأظفار جمع ظفر بالإسكان وظفر بالضم، يقال ظفر ويقال ظفر وهما قراءتان، والمشهورة حرمنا عليهم كل ذي ظفر بالضم فيهما، والظفر معروف ويؤخذ منه ما زاد عن حد الأنمنة في آخر الأصبع. والأمر بهذه السنة لأن ما سفل تحت هذا العظم يجمع الأوساخ والأقذار، وربما غسل النجاسة بيده اليسرى فعلق تحت أظفاره شيء من تلك النجاسة، ولربما أمسك قذرا فكذلك تتسرب النجاسة إلى هذه المواضع، وهكذا القذر. فشرع للمسلم أن يجز أظفاره، فتقليمها قطعها بالمقص ونحوه كالموس، وليس هناك تعين للمقص أو تعين للآلة، المراد أنه يقطع هذا القدر الزائد بأي وسيلة. وتقديم الأظفار تألفه الطباع السليمة لما فيه من إزالة القذر كما ذكرنا، ويجتمع مع الشارب قص الشارب ومع حلق العانة في معان، فإذا قلم الأظفار فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالخنصر أو البنصر أو الوسطى أو بالإبهام، لم يرد تحديد للأصابع، واستحب بعض العلماء أن يبدأ بتقديم يده اليمنى قبل اليسرى، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تحلل في حجة الوداع أعطى الحلاق شقه الأيمن، أي شق رأسه الأيمن فحلقه، فبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فدل على أن السنة تقديم الأيمن على الأيسر في إزالة الشعث عن الإنسان. وهكذا إذا قص الشارب فإنه يبدأ بالأيمن قبل الأيسر لما ذكرنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا يدل على أن السنة البداء باليمين. وإذا قلم الأظفار فإنه يدفنها، وهكذا إذا قص الشعر، والأصل في هذا أنها أجزاء من الجسد، والأجساد الأجزاء إذا قطعت من الجسد أخذت حكم الأصل. قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال إنها كفات للأحياء تكفت العظم من الظفر ونحوه والشعر فيواريه في الأرض إذا قصه، ويدفن فيه الميت إذا مات، وهذا من فقهه أنه جعلها في قوله كفاتا أحياء وأمواتا، أي أن الأرض يوارى فيها ما يكون من الإنسان من أجزائه حيا وميتا. وأخذ بعض العلماء هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، فدل على أنه إذا مات جزء من الإنسان، إذا مات الإنسان قبر، فإذا مات جزءه أخذ حكم كله، فإذا قطعت يد السارق دفنت، وهكذا لو حصل حادث فقطعت رجله أو قال الأطباء تقطع رجله أو نحو ذلك فقطع العضو فإنه يدفن لحرمة الآدمي، وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم. وبالنسبة لهذه الأعضاء التي فيها تقليم الأظفار أو قص الشعر أو حلق الشعر، الوارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأقيتها بأربعين يوما، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه وقت لهم في ذلك أربعين يوما، فيزيل هذه الأشياء ولا تزيد على الأربعين يوم، لأنها مظنة الاختلاف والنبات والزيادة.